أكمات خواتر اتحاد النساء وأوضاعه جلسة دراسة الفضائل وعرضها في قاعة النساء ببيونغيانغ يوم الثالث الخميس بمناسبة الذكرى 19 لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. حضرها تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكادرات اتحاد النساء وأوضاعه في مدينة بيونغيانغ. هذا وأقام شكلة زراعيون وأعضاء اتحاد شكلة زراعيين الاجتماع الاحتفالي في مزرعة تشانغسان التعاونية لقضاء ريونغتون بموافقة بيونغان الشمالية نفس اليوم بالمناسبتين المذكورتين.